ولما كانت الحلقة 96 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك النعمان لما اختلى بوزيره دندان وقص عليه ما يجده وكيف زاحمه في حبه ولده، وفكر الوزير وأطال التفكير وأحكم التدبير، ثم أشار على الملك باستعمال الحيلة حتى يفوز بالأميرة الجميلة، ونصح له بإبعاد ولده شركان وتوليته إمارة بعض البلدان حتى ينشغل بالملك عن هواه ولا ينافس أباه، ويتم للملك ما يتمناه، ورسم له الخطة، وبدأ الملك في تنفيذها نقطة نقطة، فأرسل يستدعي ولده الأمير شركان، فلما دخل عليه الديوان التفت إليه الملك النعمان. شركان. مولاي. تعال يا ابني، أنا لي معك كلام. خيرا. إن شاء الله خير. ها، قل لي يا شركان. أيوة. إيه رأيك في بلاد المرجان؟ رأيي إيه يا ملك الزمان؟ اسمع يا شركان، أنا يا ابني بقيت كبير، رجلي برة ورجلي جوة، أنا عاوز أسيب لك الملك وأنا مطمئن، علشان كده عاوز أمرنك على الحكم وأعلمك سياسة الرعية، فرأيت إني أديك ولاية بلاد المرجان. بلاد المرجان؟ إيه رأيك يا شركان؟ وده اقتراح بتخيرني فيه ولا أمر بتأمرني بيه؟ والله تقدر تعتبره اقتراح وتقدر تعتبره أمر. إذا كان اقتراح أنا كده مرتاح. وإذا كان أمر؟ الأمر لصاحب الأمر. يعني إيه؟ يعني مش هسأل فيه. أنت بتقول إيه؟ أنا عارف أنت بتعمل كده ليه. ليه؟ عشان يخلالك الجو مع إبريزة، لكن انت واهم. اخرس قليل الادب. إبريزة مش لك ولا انت لها. إبريزة جارية من الجواري. انت ما انتش داري حتة جارية لا طلعت ولا نزلت. والجارية دي مين اللي باعها لك؟ وانت مالك؟ إبريزة ما هياش جارية هنا، دي ضيفة عندنا، وهي بتحبني وانا بحبها. مالكش شأن بها. زي ماليش شأن بيها. طيب انا هخليك تطيب من حبها. حسان. مولاي. خدوا الولد ده من قدامي، احبسوه في سجن النخاسة. أه؟ وشددوا عليه الحراسة. انت عاوز تاخد زمانك وزمن غيرك؟ اسحبوه، احبسوه. احبسني اقتلني، انما مش هتملك قلبها ولا تتبتع بحبها. انت ظالم، انت جبار جبار جبار. انت صدقت يا إبريزة؟ انت عارفة انا جايلك علشان ايه؟ عشان ايه؟ انا شاعر اني زعلتك وجاي علشان اعتذر لك. العفو يا مولاي. انت صدقتي اني بحبك؟ انا كنت بمتحن قلبك. انت على كل حال زي والدي. وانت بنتي وهو ابني، واخلاصك له شيء يفرحني. ده كلام يطمني. هو في اب يزاحم ابنه في الحب؟ امال حبست ليه يا ملك الزمان؟ ابدا ابدا، انا حبست شركان علشان رفض ولاية بلاد المرجان. ولو خليته يقبلها؟ أفرج عنه وطلعه من سجنه. هو الواحد عايز إيه من ابنه؟ مش بس كده، أنا كنت أعقد جوازه عليكي وأخليه ملك إيديكي، ويقوم يستلم إمارته ومعاه عروسته. مولاي. أمال أنت فاهمة إيه؟ طيب أقدر أزوره في السجن؟ وليه في السجن؟ أنا أجيبولك لغاية عندي. ده يبقى فضل ما يمكنش أنساه. الفضل لله. مولاي، إذا نجحتي وخليتيه يقبل الإمارة هتبقالك البشارة. مولاي اسمح لي اعتذر لك، أنا سأت الظن بك، اغفر لي يا مولاي، اغفر لي. أنت معذورة، وعلى كل حال أنت نجحتي في الامتحان وثبت صدق حبك لشركان. يا حسان، حسان. مولاي. الطعام والشراب جاهزين يا مولانا. اتفضلي معانا. ايه ده يا مولانا؟ احنا بنحتفل بزواجكم قبل يوم جوازكم. هات هنا يا حسان. يا سلام، شوفي لون المدام. الله، لذيذة. اشربي يا إبريزة. أنا ما بشربهاش يا مولاي. إزاي؟ ده في صحة شركان. في صحة شركان. في صحة شركان. كاسك يا إبريزة، كاسك يا إبريزة. كفاية يا مولانا. كاس في صحة شركان وكاس في صحة أبو شركان. خدي دي وراها. أنا دماغي بتدور. أنا علي الدور. دماغي من كاس والتاني. أخ ياني، مش عارفة مالي. أنا يا إبريزة، وقعت يا إبريزة. يا حسان، ارفع الطعام والشراب وقفل علينا الأبواب. يا ست، ربنا هو المنتقم. خدعني الوحش، حط لي بنج وبنجني وسقاني لما فقدت رشدي. يا وعدي. الصبر يا مولاتي. لولا الجنين اللي في بطني كنت موت نفسي. تموتي نفسك؟ ده انت لابد تنتقمي لشرفك. وعد شرف يا لؤلؤة. طولي بالك يا مولاتي. ده جزاتي، انا فت اهلي واوطاني ووقعت في ايدي اللي ما حماني. ياني. لؤلؤة مولاتي، انت عارفة العبد اللي اسمه الغضبة؟ عارفاه يا مولاتي. خدي الخاتم بتاعي ده اديهوله، وكلميه اذا كان يقدر يهربنا ويقوم بينا على بلادنا. انا اديله اللي يكفيه وعمله اللي يرضيه. ترجعي تاني للبلاد؟ احنا ما هدلناش في البلد بقعد. خالص يا لؤلؤة. مالكيش حق تسافري وانتي كده. ما كنتش اعرف ان حاولت في الطريق. التعب محتمل، لكن العبد اللي ويانا وعمايله معانا. ازاي الحالة دلوقت؟ لسه تعبانه يا غبار. تسمحي تخرجي انت بره؟ ازاي؟ بقول لك اخرجي بره. انت لسه عاوز حاجة يا غضبان. أيوة، أمال إيه؟ أنت خدت الصيغة اللي معانا وما عادش حاجة ويانا، لسه عاوز إيه؟ عاوز إيه؟ عاوزك أنت يا إبريزة. أنت بتقول إيه؟ بقول عاوزك أنت يا إبريزة، أنت أصلك لذيذة. انت شايف حالتي وانت كمان عارفة حالتي. انت ازاي تكلم الاميرة؟ انت اتجننت؟ اسكت انت يا وش النحس. انت مجنون. ايوة مجنون، انا مفتون. تعالي هنا، سيب الاميرة. انت عبد وجبان. قولي اللي تقوليه، مفيش هنا مخلوق تعتمد عليه. انا وانت وهي، انت ليا ليا. اوعى سيبني. اوعى اوعى يا مجرم. كمان العبد طبعا فيا، الموت ولا الدنيا. مولاتي مولاتي مولاتي. لو لو الموت خلصها من ايديا انت يا وش الاذيه. الله شوف، الله ده اخباره فرسان. لابد الملك النعمان. فين الحصان؟ فين الحصان؟ دلوقتي بتهرب يا جمال. وان جلى الغبار الذي ملأ القفار، فاذا الملك حردوب على رأس جيشه المرهوب. فلما رأى بنته قتيلا أمامه، نكس أعلامه وأعلن حزنه وآلامه، وحمل جثة ابنته ورجع بها إلى بلدته. فلما انتهى من جنازتها أرسل إلى جدتها، فلما دخلت عليه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 96 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.